في صحيح مسلم في شرح آية والسماء مطويات بيمينه كطي السجل، فثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوي ويقبض يده، ويقول ابن عمر رأيت كأن المنبر يهتز من تحته. بين لنا هذا بارك الله فيكم، وما رأي السلفي؟ جزاكم الله خير. وما رأي ايش؟ السلف السلف نعم، رأي السلف معروف في أحاديث الصفات أنها تمر كما جاءت ولا يتعمق في تفسيرها وفي تأويلها، بحيث أنها تصبح معقولة لدينا نحن الماديين، وإنما تروى كما جاءت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما تمايل الرسول فهذا أمر لائق به هو كإنسان، لكن هذا لا يعني أن الله عز وجل يميل كميل الإنسان يمينا ويسارا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليست هذه الصفة هي من الصفات التي يرد عليها مثل هذا السؤال. فنزوله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا سواؤه كيف؟ إذا نفس الجواب يرد على هذا الحديث، وليس هناك أكثر مما ذكرناه. المعنى في البسط في قبض وفي بسط، لكن يتناسب مع الذات الإلهية. نعم؟ لو بسطت الطرف ألف يدا هل عليك شيء يعني؟ لا، ما عليك شيء. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الرسول أشار إلى عينه، ما في أي شيء. هذا المقصود في إثبات الصفة إجمالا وليس تكييفا وتشبيها. تفضل.